الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن حفصة رضي الله عنهم زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم قالت: يا رسول الله، ما شأن الناس حلوا ولم تحلل أنت من عمرتك؟ قال: إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. عن حفصة رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله، ما لك لم تحل؟ بنحوه. عن حفصة عن ابن عمر عن حفصة رضي الله عنهم قالت: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شأن الناس حلوا ولم تحل من عمرتك؟ قال: إني قلدت هدي ولبدت رأسي فلا أحل حتى أحل من الحج. عن نافع ابن عمر أن حفصة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، في مثل حديث مالك، قال: فلا أحل حتى أنحر. عن ابن عمر قال: حدثتني حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أزواجه أن يحللن عام حدة الوداع. قالت حفصة: فقلت: ما يمنعك أن تحل؟ قال: إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر هدي. قال النووي رحمه الله: باب بيان أن القارن لا يتحلل إلا في وقت تحلل الحاج المفرد. يقول في قول حفصة رضي الله عنها: يا رسول الله، ما شأن الناس حلوا ولم تحل أنت من عمرتك؟ يقول: هذا دليل للمذهب الصحيح المختار الذي قدمناه، واضحا بدلائله في الأبواب السابقة مرات، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا في حجة الوداع، لأنها قالت: لم تحل من عمرتك، وأقرها النبي عليه الصلاة والسلام على قولها عمرتك، أثبتت عمره، وأنه لم يتحلل من العمرة حتى يتحلل من الحج. فقولها من عمرتك، قال: إلى العمرة، أي العمرة المضمومة إلى الحج، وهو موافق لقول عائشة في الرواية الحديث في الحديث الذي قبله في مسلم، أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت عروة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تمتعه بالحج إلى العمرة. فهو التمتع العام في مصطلح الشرع الذي يشمل تمتع القران وتمتع التمتع. فهو قصدت عائشة رضي الله عنها ما قصدت حفصة من إثبات عمرة مع الحج، وهو موافق لما ذكره أنس رضي الله عنه من قوله، من أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يلبي يقول: لبيك عمرة في حجة، وموافق للحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتني الليلة آتي من ربي، فقال: صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. فصحابة كثيرون رووا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا، ومن كان منهم من قال متمتعا فهو قصد تمتع القران، لأنه صلى الله عليه وسلم أحرم بهما جميعا ولم يحل من عمرته لأنه ساق الهدي. يقول: وفيه أن القارن لا يتحلل بالطواف والسعي، أي الأول لا يتحلل بالطواف الذي يفعله عند قدوم مكة، ولا بالسعي بين الصفا والمروة الذي يفعله أول ما يقدم. يقول: ولا بد له في تحلله من الوقوف بعرفات والرمي والحلق والطواف كما في الحاج المفرد. وهذا ظاهر جدا في هذا الحديث، قال: فلا أحل حتى أحل من الحج. قال: وتأوله من يقول بالإفراد تأويلات ضعيفة. وكما ذكرنا أن الروايات التي فيها أفرد الحج روي عن نفس الصحابة التمتع، كما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما، يعني أنه كان قارنا، وأنه أفرد الحج أي فعل أفعال مفردة، فهي أولى بالتأويل من هذه الأحاديث الصحيحة الصريحة الواضحة. يقول: من هذه التأويلات الضعيفة أنها أرادت بالعمرة الحج، لأنهما يشتركان في كونهما قصدا. العمرة حج أصغر كما قال عز وجل: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. العمرة قصد للبيت فهي حج، لكنه حج أصغر، لكن هذا لا يمكن أن يستقيم مع قولها: ما شأن الناس حلوا ولم تحل من عمرتك؟ قال: إني قلدت هدي ولبدت رأسي فلا أحل حتى أحل من الحج. فكيف تسأله عن أنه لم يحل من الحج قبل أن يأتي وقت التحلل من الحج؟ ولا يكون هذا جوابا. لو كانت تقصد بالعمرة الحج قالت: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شأن الناس حلوا ولم تحل من عمرتك. لو كانت كما يقولون أرادت بالعمرة ولم تحل من حجك، وهل تحلل أحد من حجه بعد عندما سألته رضي الله عنها، إن حتى يقول لها: إني قلدت رأسي وقلدت هدي ولبدت رأسي فلا أحل حتى أنحر هدي؟ لم تكن لتسأل رضي الله عنها كيف لم تحل من الحج وهو لم يأتي التحلل من الحج. ومعلوم أنهم إنما يتحللون من الحج بعد الوقوف بعرفة وبعد النزول بمزدلفة ونحو ذلك. فهذا تأويل باطل في الحقيقة. ومن هذه التأويلات أيضا قال: وقيل المراد بها الإحرام، وقيل إنها ظنت أنه معتمر. أراد بها المراد بها بالعمرة الإحرام، وهذا لا يتعارض، فإنها كان محرما بعمرة وحجة. وقيل إنها ظنت أنه معتمر، يعني طب لماذا إذن لم ينبه النبي صلى الله عليه وسلم على خطأ ظنها لو كانت ظنت أنه معتمر وليس كذلك؟ بل أقرها النبي عليه الصلاة والسلام عندما قالت: ولم تحل من عمرتك، بين لها، قال: لا أحل حتى أنحر هدي، بين لها العلة المانعة من التحلل، ولم يقل لها: أنا لست معتمرا، ولم يقل لها: أنا حاج مفرد ولست معتمرا. فلما سكت النبي صلى الله عليه وسلم على قولها، بل نقول وأقرها على قولها: ولم تحل من عمرتك، دل ذلك على أنه كان قارنا عليه الصلاة والسلام، ودل على بطلان هذا التأويل أيضا. وقيل معنى من عمرتك أي بعمرتك، ما لم تحل بعمرتك بأن تفسخ حجك إلى عمرة كما فعل غيرك. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يفسخ صلى الله عليه وسلم إحرامه القران إلى عمرة، لأن المانع هو وجود الهدي، وهو ذا الذي بينه عليه الصلاة والسلام. يقول: كل هذا ضعيف، والصحيح ما سبق من أنه كان قارنا ولم يكن مفردا صلى الله عليه وسلم. ونحن نقول بقول الإمام النووي، عدا أنه هو يقول أنه بدأ مفردا وأدخل على إحرامه للعمرة، ونحن نقول من البداية أحرم قارنا، وهو الصحيح. وتتأول الأحاديث الواردة في أفرد الحج على أنه عمل أعمالا مفردة، لم يجعل أعمال الحج منفصلة عن أعمال العمرة، لم يؤدي نسكين مستقلين لكل من الحج والعمرة، بل جمع بينهما. وقوله صلى الله عليه وسلم: لبدت رأسي وقلدت هدي، فيه استحباب التلبيد وتقليد الهدي، وهما سنتان بالاتفاق، وقد سبق بيان هذا كله، مع أن هاتان السنتان مع أن هاتين السنتين مهجورتان عند الأكثر، إلا من يسر الله عز وجل له أن يفعلهما، بل هما أكثر الناس لا يعرفون التلبيد، وهو أن يضع صمغا أو نحوه على شعره ويجمعه على بعضه بالصمغ أو بأي مادة لاصقة، بحيث يعني عند الإحرام يظل على هيئته ولا يتشعث. فهذه سنة يفعلها في العمرة ويفعلها في الحج، يفعلها في العمرة ويفعلها في الحج، فمن يسر الله له أن يفعلها أحيا هذه السنة. وأما تقليد الهدي فهو أيضا مستحب ومشروع، وقد قال عز وجل: والهدي والقلائد، يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد، وهو أن يعلق نعلين في رقبة الهدي سواء كان إبلا أو بقرا أو غنما، وذلك يمكن أن يفعله ولو اشتراه من مكة. فالتقليد سنة مستقلة ليست مرتبطة بسوق الهدي، وذلك ليعلم أنه هدي وليس التعليق كما قد يظن الناس أو بعض الناس أنه على عادة أهل الجاهلية عندما يعلقون بعض الأحذية على الدواب لكي تدفع عنها العين، وهذا من الشرك والعياذ بالله، فإن الله عز وجل هو النافع الضار، وتعليق الأحذية على الدواب والخمسة وخميسة ونحو ذلك كله من الشرك، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من تعلق تميمة فقد أشرك، وقال من تعلق ودعة فلا ودع الله له، لا ترك الله له خيرا، وقال إن الرقى والتمائم والتولى شرك. فالتميمة خصوصا إذا كانت من نحو فردة حذاء أو خمسة وخميسة أو يعني قرن فلفل أو حدوة حصان، كل هذا من الشرك. وإذا كانت من القرآن ففيها خلاف، والراجح أنه لا تشرع التمائم من القرآن، ولو كتب القرآن في ورقة لما شرع أن تعلق، وإنما يقرأ القرآن ويحفظ ونحو ذلك. فأما تقليد الهدي فليعلم أنه هدي، ليعلم أنه مهدي وأنه يبلغ الكعبة، وهذا كما ذكرنا يفعله ولو اشترى الهدي من مكة، ولو اشتراه يوم النحر، ولو اشتراه ثم ذبحه، فلا يعني بأس، بل من المستحب أن يضع عليه النعلين، يعلق النعلين في رقبته ولو تلك الساعة التي تكون قبل الذبح ليحيي هذه السنة، والله أعلى وأعلم. إني قلدت هدي ولبدت رأسي فلا أحل حتى أنحر هدي، وهذا ظاهر جدا في الترتيب. هم نعلين، هذا الحديث ظاهر جدا في أنه لا يحل، وأول ذلك الحلق حتى يذبح، وأن الحلق قبل الذبح خلاف السنة، الحلق قبل الذبح خلاف السنة، وكذا التحلل قبل الذبح، فالسنة أن لا يحل حتى ينحر الهدي، وهذا موافق لصريح القرآن، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. وبلوغ الهدي محله بذبحه يوم النحر، وهذه هذا الحديث يفسر ذلك ويبينه، لا أحل حتى أنحر، لا أحل حتى أنحر هدي، فلا يتحلل إلا بنحر الهدي، والله أعلم. فإن فعل ذلك عن جهل أو نسيان وعدم شعور لم يكن عليه بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال افعل ولا حرج. وأما أن يستدل بذلك على أنه يجوز أن يفعل بلا حرج عامدا ففيه نظر، لأن الحديث الوارد أنه صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء مما قدم المرء أو أخر إلا قال افعل ولا حرج، وردت فيه روايات تقيده مما يجهل المرء أو ينسى، وهذه رواية صحيحة السند تدل مما يجهل المرء أو ينسى أن تعليق الحكم على الجهل والنسيان، ومن كان له عذر كذلك. أما إذا لم يكن عذر فالترتيب وهو قول المالكية والحنفية واجب، وقول الحنابلة والشافعية أن الترتيب في أعمال يوم النحر مستحب فقط، وظاهر هذا الحديث مع من يقول بلزوم الترتيب إلا من عذر، والله أعلى وأعلم. فلا ينبغي أن يخالف الإنسان الترتيب وأن يتحلل قبل نحر الهدي إلا إذا نسي أو جهل أو عجز عن ذلك، مما يفعله الناس اليوم، وهو نراه أفضل من أن يعني ما يفعلونه اليوم من أنهم يوكلون في الذبح من الشركات الكبيرة التي تذبح الهدي وتعده، ولا يستطيع أن يعلم أذبح هديه أم لا، وهم لا يستطيعون أن يذبحوا مئات الألوف من الهدي عن الناس في يوم واحد وفي يوم النحر، فلا يدرى متى يذبح الهدي عن نفسه، إلا أن من أراد أن يتحرى بأن يذهب ليشهد نحر الهدي واختياره

وقال ابن رمح: أشهدكم أني قد أوجبت حجا مع عمرتي، وأهدى هديا اشتراه بقذيد، ثم انطلق يهل بهما جميعا حتى قدم مكة، فطاف بالبيت وبالصفا والمروة، ولم يزد على ذلك، ولم ينحر ولم يحلق ولم يقصر ولم يحلل من شيء حرم منه، حتى كان يوم النحر فنحر وحلق، ورأى أنه قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول. وقال ابن عمر: كذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأى أنه قد قضى طواف الحج والعمرة الذي بين الصفا والمروة، يعني المقصود به السعي، كما سنذكر ذلك تفصيلا. فبالإجماع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نحر وحلق طاف بالبيت، فمعلوم أنه لم يسعى بين الصفا والمروة، لأن طوافه بين الصفا والمروة قد قضاه بالطواف الأول، وليس كما توهم بعض المتأخرين أنه لا يطوف طواف الإفاضة، أقصد بذلك الصنعاني صاحب سبل السلام حين قال أنه لا دليل على ركنية طواف الإفاضة، وهو مخالف للإجماع في هذه المسألة. فطواف الإفاضة واجب بنص كتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبإجماع أهل العلم. فإذا لم يترك ابن عمر طواف الإفاضة، وإنما رأى أنه قد قضى طواف الحج والعمرة بالصفا والمروة بطوافه الأول، بدليل أنه قالها كذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي لا شك فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد طاف بالبيت ولم يطف بالصفا والمروة يوم النحر. عن ابن عمر بهذه القصة: لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم إلا في أول الحديث حين قيل له: يصدوك عن البيت، قال: إذن أفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يذكر في آخر الحديث: هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكره الليث. عن نافع ابن عمر في رواية يحيى قال: أهللنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج مفردا، قال النووي رحمه الله: باب جواز التحلل بالإحصار وجواز القران واقتصار القارن على طواف واحد وسعي واحد. الإحصار المنع من البيت، يحصر الإنسان يمنع من الوصول إلى البيت، يحاصر فلا يستطيع الوصول، وذلك إما بعدو إما بصنع من البشر يمنعونه، مسلمين أو كفار، إذا وقفوا له بالطريق فمنعوه. وعلى الصحيح الحصر بالمرض، إذا عرج أو مرض أو أصابه مرض لا يستطيع معه الوصول إلى البيت ولا الوقوف بعرفة. قال النووي رحمه الله في هذه الأحاديث، يقول في هذا الحديث: جواز القران، أو نقول مشروعيته، وجواز إدخال الحج على العمرة قبل الطواف، وهو مذهبنا ومذهب جماهير العلماء. إذا أحرم بعمرة أدخل عليه الحج، هذا فعلته عائشة رضي الله عنها، أحرمت بعمرة ثم أدخلت مع إحرامها الإحرام بالحج لما ذهب الناس إلى منى ولم تكن قد طهرت. وفي هذا الحديث أن ابن عمر لما خشي أولا أن يصد عن البيت عزم أن يجعلها عمرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الحديبية أحرم بعمرة وكان في ذي القعدة، فأراد ابن عمر أن يفعل كما فعل مع النبي عليه الصلاة والسلام. ثم لما وصل إلى الميقات وكان بالبيداء الأرض المتسعة التي عند ذي الحليفة، قاس الحج على العمرة ورأى أنه إن صد عن العمرة صد عن الحج، وأن أمر الحج والعمرة واحد، فأدخل حجا مع عمرته فصار قارنا. كان ناويا العمرة أولا اقتداء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية أحرم بعمرة وتحلل منها، فكأنه كان يرى أن الإحصاء التحلل بالإحصار إنما يكون من العمرة. ثم لما تبين له بالقياس الصحيح، والحقيقة أنه أيضا بعموم الكتاب أن شأن الحج والعمرة واحد، لأن الله قال وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، فدل ذلك على أنه يمكن أن يحصر في الحج ويحصر في العمرة. ولذا قال ابن عمر ما شأن الحج والعمرة إلا واحد، وأنه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة يفعل من أحصر في حجه، ولذا أوجب حجا مع عمرته رضي الله عنه. يقول وفيه جواز التحلل بالإحصار من منع من الوصول إلى البيت، كما يقع من الكثيرين ممن لا يكون معهم مثلا تأشيرة فيمنعون فلا يستطيعون الوصول للحبس، فيمكنه أن يتحلل بسبب هذا الإحصار، وعليه الهدي يذبحه حيث أحصر على الصحيح، وقيل يرسل من يذبحه بالحرم، والصحيح أنه يذبح حيث أحصر، لأنه يمكن أن يكون الحصر قبل الحرم ويمكن أن يكون بعد الحرم، قبل أن يأتي الأرض الحرام، فإن كلف أن يرسل بهديه كلف ما قد لا يطيقه، فالصحيح أنه يذبح هديه حيث أحصر، والله أعلم. وإن تمكن من ذبحه بالحرم فليفعل، وذلك أحوط وخروج من الخلاف. يقول وأما قول أشهدكم فإنما قاله ليعلمه من أراد الاقتداء به، فلهذا قال أشهدكم ولم يكتفي بالنية مع أنها كافية في صحة الإحرام. قوله أشهدكم أني قد أوجبت، هذا ليس دليلا على مشروعية التلفظ بالنية مطلقا، وإنما قالها هنا ليبين لهم مشروعية ذلك وأنه قد أوجب ودخل ونوى العمرة ثم نوى الحج ليعلم الناس السنية ذلك. وأما أن يحتج بهذا على مشروعية التلفظ بالنية في الحج والعمرة فليس كذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل هذا، وإنما سمى النسك في التلبية، فالمشروع من ذلك ليس أن يقول اللهم إني أوجبت عمرة، أو اللهم إني نويت عمرة، أو اللهم إني نويت الحج، وإنما يقول لبيك اللهم عمرة، أو لبيك اللهم حجا، أو لبيك اللهم عمرة وحجا، فيسمي النسك في التلبية، وليس أنه يتلفظ بالنية، فالتلفظ بالنية بدعة على الصحيح، بل على الصواب من أقوال العلماء. وأما إذا احتاج أن يبين أمرا فعند ذلك يشهد كما فعل ابن عمر رضي الله عنه، ويجهر بالنية في تلك الحالة ليعلم الناس المشروعية. وقد احتج بهذا من يقول لا يصح الاشتراط، وقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط، وابن عمر لم يشترط، ولم يقل ومحلي حيث حبستني، كما يقول بذلك من يجوز الاشتراط. قال نقول عدم فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع خوفه من أن يمنع، وقد كان أنه منع في عمرة الحديبية، وكذا خوف ابن عمر رضي الله عنه في سنة نزل الحجاج بابن الزبير، فهذا يدل على مشروعية الإحرام مطلقا دون اشتراط، بل يدل على أنه الأفضل، وأن الاشتراط مباح وليس أنه المستحب، فالاشتراط لمن احتمل الأمر عنده أن يمنع من الوصول إلى البيت من أن يقول ومحلي حيث حبستني، لكي يتحلل بمجرد الحبس والإحصار دون أن يلزمه هدي، مباح، هذا أمر مباح، وليس أنه من السنن التي يؤمر بها الناس جميعا، كما قد يفعل بعض من يكتب في المناسك من المعاصرين فيعلم الناس الاشتراط مطلقا، وأن يقولوا عند الإحرام ومحلي حيث حبستني، مع أن عامة من يحرم في زماننا يحرم بعد ركوب الطائرة أو بعد الوصول إلى ذي الحليفة، ويبعد أن يحصر، وهذا ليس باحتمال ظاهر، وإنما علم النبي صلى الله عليه وسلم المرأة من أصحابه التي خشيت أن تمنع وتحبس بسبب مرضها، لأنها كانت ثابتة ثقيلة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: حدي واشترطي وقولي ومحلي حيث حبستني. فهذا في من يغلب على ظنه أو يحتمل الأمر عنده أن يكون ممنوعا أو محبوسا، وليس أنه يستحب لكل أحد، بل المستحب أن لا يشترط، الأفضل أن لا يشترط، ولو منع فإنه يتحلل بذبح الهدي للمحصر، ولا يعني ينقص من أجره ذلك، وكونه يجب عليه هدي هو يجعل نسكه ذلك معدودا في المناسك، لأنه قد أحصر. وقد عد الصحابة عمر النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: اعتمر أربع عمر كلهن في ذي القعدة عمرة الحديبية وعمرة القضاء وعمرة الجعرانة والعمرة التي مع حجته، فعدوا من ضمنها عمرة الحديبية، وإن كانت لا تجزئ عن عمرة الإسلام لمن لم يكن اعتمر، ولا تجزئ حج أحصر فيها عن حجة الإسلام لمن لم يكن حج، لكن يكتب له الثواب بنيته وقصده، فهذا أفضل من أن يشترط. فالاشتراط إنما يشرع ويباح لمن غلب على ظنه أنه يمكن أن يمنع أو يحتمل أن يمنع من الوصول إلى البيت، وأما من لم يغلب على ظنه ذلك فالأفضل له أن لا يشترط، وعموما الأفضل أن لا يشترط. من أحصر في حج أو عمرة ولم يصل إلى البيت، ولم يطف بالبيت ولا بالصفا والمروة، سواء كان قارنا أو متمتعا أو معتمرا فقط أو مفردا بالحج فقط، فإنه يذبح الهدي ويتحلل، لقول الله عز وجل: فمن أحصر فما استيسر من الهدي، وهو شاه أو سبع بقرة أو سبع بدنة. فهذا في الإحصار، بمعنى من يمنع من الوصول إلى البيت كما ذكرنا. ما أمرهما إلا واحد، يعني في جواز التحلل منهما بالإحصار، وفيه صحة القياس والعمل به، لأن الصحابة رضي الله عنهم أو ابن عمر رضي الله عنه ومن معه إنما وصل إلى هذا الحكم بالقياس، وهو استحضر فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وفعل النبي عليه الصلاة والسلام كان في العمرة، ولم يذكر ابن عمر رضي الله عنه الاحتجاج بعموم الآية، وإنما احتج بالقياس، لأنه لم يستحضر في ذلك الوقت إلا للقياس، وأن شأن العمرة والحج شأن واحد، فالصحابة رضي الله عنهم كانوا يستعملون القياس، فلهذا قاس الحج على العمرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما تحلل من الإحصار عام الحديبية من إحرامه بالعمرة وحدها، ولهذا أحرم العمرة أولا بالعمرة ثم أدخل الحج عليه لما ظهر له صحة القياس، وهو قياس موافق لعموم الآية، فهذا يدل على أن القياس الصحيح من الحجج الشرعية المعتبرة عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم وعند عامة علماء الأمة، ولا يعد الخلاف في إنكار القياس الصحيح كحجة شرعية، لا يعد خلافا سائغا، بل إنكار القياس مطلقا بدعة ضلالة، إنما تنكر المقاييس الضعيفة والمقاييس في مقابلة النص وفاسدة الاعتبار والباطلة وغيرها من أنواع المقاييس الضعيفة الباطلة. يقول: وفيه أن القارن يقتصر على طواف واحد وسعي واحد، وهو مذهبنا ومذهب الجمهور، وخالف فيه أبو حنيفة وطائفة. طواف واحد، هنا كلام صريح، طواف واحد وسعي واحد، إذا كان طوافه هذا هو طواف الإفاضة، وأما الذي فعله ابن عمر رضي الله عنه فهو أنه طاف بالبيت وبالصفا والمروة وظل حتى حج، ويحتمل أن يكون ابن عمر رضي الله عنه جعل ذلك الطواف وذلك السعي الذي كان طواف مع طواف الإفاضة والله أعلم. لكن الروايات في مجموعها تقول أنه قدم مكة فطاف بالبيت وبالصفا والمروة ولم يزد على ذلك ولم ينحر ولم يحلق ولم يقصر ولم يحلل من شيء حرم منه حتى كان يوم النحر. فهنا الطواف هو طاف مرتين وسعى سعيا واحدا، لكن هل القارن يمكن أن يكتفي بطواف واحد؟ نعم، بأن يذهب إلى عرفة مباشرة، أو كما فعلت عائشة أتت مكة ولم تتمكن من الطواف فلم تطف ولم تسعى وقرنت وطافت يوم النحر بالبيت والصفا والمروة وجعلت هذا عن الحج والعمرة معا. يمكن أن يقرن ويذهب إلى منى وعرفة مباشرة، وبعد أن يقف عرفة ينزل بمزدلفة، وبعد أن يرمي الجمرة يذهب فيطوف ويسعى للحج والعمرة معا. أما قوله صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج فأهل بعمرة، فالصواب في معناه أنه أراد إن صددت وحصرت تحللت كما تحللنا عام الحديبية مع النبي صلى الله عليه وسلم. وقال القاضي يحتمل أنه أراد أهل بعمرة كما أهل النبي صلى الله عليه وسلم بعمرة في العام الذي أحصر فيه. وقال ويحتمل أنه أراد الأمرين، قال وهو الأظهر وليس هو بظاهر كما ادعاه، بل الصحيح الذي يقتضيه سياق كلامه ما قدمناه أنه أفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية، وأنه كان أهل بعمرة فتحلل منها. وقوله حتى أهل منها بحجة يوم النحر معناه حتى أهل منهما يوم النحر بعمل حجة مفردة، بحجة يوم النحر عندما اكتمل حجه يوم النحر، والله أعلى وأعلم. معلوم أن نزول الحجاج لقتال ابن الزبير كان في الفتنة التي وقعت بعد أن تمت البيعة لعبد الله بن الزبير واجتمعت له الأقاليم، وكان هو أمير المؤمنين رضي الله عنه، وبقي أهل الشام يمانعون في ذلك، وقد همم مروان أن يبايع لعبد الله بن الزبير، لكن أغراه أكثر بني أمية على أن يبايع له بالخلافة فبايعوه، ولم يتمكن من ضم معظم البلاد إليه حتى مات، فتملك عبد الملك بن مروان وأرسل الحجاج فجمع له العراق وما وراءها، واجتمع له أيضا ملك مصر وإمارة مصر، وبقيت الحجاز مع عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، ثم سار الحجاج حتى أخذ المدينة، ثم سار حتى حاصر ابن الزبير رضي الله تعالى عنه بمكة، وقتل رضي الله تعالى عنه مظلوما داخل الحرم بعد قتال استمر مدة. فلما قتل اجتمع الناس على خلافة عبد الملك بن مروان، وكما يقول النووي رحمه الله أن عبد الله بن الزبير كان هو طائفة أهل الحق في ذلك الوقت، وأنه كان أمير المؤمنين، ولكن غلب على الإمرة وأخذها منه عبد الملك بن مروان بقوة السيف، وعندهم أن من تغلب على المسلمين بسيفه حتى قيل أمير المؤمنين وقام فيهم شرع الله عز وجل، فيكون ذلك أمرا يوجب طاعته لمنع سفك الدماء ومنع مزيد الفتن، والله أعلم وأعلم. وهذا الذي استقر به الحال، ولذا كان ابن عمر رضي الله عنه ممتنعا من الدخول في إحدى الطائفتين المتقاتلتين حتى استقر الأمر لعبد الملك بن مروان، فكان في طاعته رضي الله عنه، وبقي على ثنائه على عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، وكان يثني عليه بأنه الصوام القوام رضي الله تعالى عنه، وظل يثني عليه حتى مع كونه مصلوبا بأمر الحجاج، وأمر الحجاج بعد ذلك أن ينزل هذا الراكب، يعني ينزله من على الصليب حتى دفن رضي الله تعالى عنه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. مرت الأمة بمحن كثيرة كانت منها هذه المحنة، وبقيت الأمة وذهبت المحن والفتن، والله المستعان. الرسول صلى الله عليه وسلم عبد الله بن الزبير، لأن عبد الله بن الزبير أول مولود في الإسلام، وهو من الصحابة، ولا يقارن بينه لا وبين عبد الملك ولا من دونه في علما وفضلا. قال مسلم: وحدثني أمية بن بسطام، قال مسلم: حدثنا سريج بن يونس، قال: حدثنا هشيم، قال: حدثنا حميد عن بكر عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يلبي بالحج والعمرة جميعا. قال بكر: فحدثت بذلك ابن عمر فقال: لبى بالحج وحده. فلقيت أنسا فحدثته بقول ابن عمر فقال أنس: ما تعدوننا إلا صبيانا؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لبيك عمرة وحجا. حدثني أمية بن بسطام العيشي قال: حدثنا يزيد يعني ابن زريع قال: حدثنا حبيب ابن الشهيد عن بكر بن عبد الله قال: حدثنا أنس رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الحج والعمرة، قال: فسألت ابن عمر فقال: أهللنا بالحج. فرجعت إلى أنس فأخبرته ما قال ابن عمر، فقال: كأنما كنا صبيانا. حدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا عبثر عن إسماعيل ابن أبي خالد عن وبرة قال: كنت جالسا عند ابن عمر فجاءه رجل فقال: أيصلح لي أن أطوف بالبيت قبل أن آتي الموقف؟ فقال: نعم. فقال: فإن ابن عباس يقول: لا تطف بالبيت حتى تأتي الموقف. فقال ابن عمر: فقد حج رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت قبل أن يأتي الموقف، فبقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تأخذ، أو بقول ابن عباس إن كنت صادقا. في الحديث الأول حديث أنس رضي الله عنه يقول فيه بيان أن الرواية السابقة في رواية أن الرسول صلى الله عليه وسلم أهل بالحج مفردا موافق للرواية السابقة عن جابر وعائشة وابن عباس وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بالحج مفردا، وفيه بيان أن الرواية السابقة قريبا لابن عمر التي أخبر فيها بالقران متأولة وسبق بيان تأويلها، بل الصحيح أن ابن عمر رضي الله عنه قصد أنه أهل بالحج، يعني تلفظ بالتلبية بالحج أحيانا، أو أنه عمل أعمال الحج مفردا وكانت نيته للإثنين معا، فهذا موافق للروايات الصريحة في أنه كان قارنا. يقول قول أنس: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لبيك عمرة وحجة، يحتج به من يقول بالقران. وقد قدمنا أن الصحيح المختار في حجة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في أول إحرامه مفردا ثم أدخل العمرة على الحج فصار قارنا. قلنا الذي نخالف فيه هذه المسألة أنه من البداية كان قارنا. يقول: جمعنا بين الأحاديث أحسن جمع. قلنا: لا يستقيم هذا مع حديث البخاري: أتاني الليلة آت من ربي الليلة فقال: صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. فكيف يمكن أن يكون قال أنه أحرم بالحج ابتداء ثم أدخل عليه العمرة؟ حديث ابن عمر هنا محمول على أول إحرامه صلى الله عليه وسلم، ويمكن أن هو نفس المخرج أنه قال: أهللنا بالحج، يبقى أهل بالحج يعني أمر به عليه الصلاة والسلام، أذن لبعض أصحابه أن يهل بالحج مفردا، لأنه في أول الأمر قال: من أحب منكم أن يهل بحج فليفعل، ومن أحب منكم أن يهل بعمرة فليفعل، ومن أحب منكم أن يهل بعمرة وحجة فليفعل. فأهللنا بالحج أي بناء على أمر كما قال جابر: لسنا نعرف إلا الحج، وغير ذلك. يقول: أما عائشة فصرحت بأنه كان متمتعا بالعمرة إلى الحج، أخبرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تمتعه بالعمرة إلى الحج، فهي أيضا أثبتت القران. وحفصة أثبت ذلك، وأنس أثبت ذلك، وعمران أثبت ذلك، وعلي أثبت ذلك، كل هؤلاء أثبتوا أنه كان قارنا وأكثر منهم. يقول: حديث أنس محمول على أواخره وأثنائه وكأنه لم يسمعه أولا، بل المثبت مقدم. حتى لو ثبت ابن عمر قال لبى بالحج وحده، سمع هو لفظة التلبية بالحج وحده، أقصى ما يمكن أن يقال. ليس أنه نفى العمرة نفيا، حتى لو نفاها فإنه يكون المثبت مقدم على النافي. يقول: لابد من هذا التأويل أو نحوه لتكون رواية أنس موافقة لرواية الأكثرين كما سبق. كما ذكرنا رواية أنس هي الصحيحة، وأنه بدأ بالحج والعمرة معا، ويمكن أن يكون بدأ بلفظ الحج أحيانا ثم يثني يقول لبيك حجة وعمرة، ويكون خفي لفظ وعمرة على البعض، أو يقول لبيك عمرة وحجة، أو عمرة في حجة، كل ذلك يجزي ويصح والله أعلم. وأنس رضي الله عنه لم يكن صبيا، لأنه كان ابن 20 سنة في حدة الوداع، وكان مدركا إدراكا تاما، وهو خادم النبي عليه الصلاة والسلام، وهو ألصق بالنبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر رضي الله عنه، لأنه كان يخدمه رضي الله عنه 10 سنين يخدم النبي صلى الله عليه وسلم. فعائشة وحفصة وأنس وهم أقرب للنبي عليه الصلاة والسلام يرون أنه كان قارنا، وغيرهم، وعلي رضي الله عنه يروي ذلك. فالصحيح أنه كان قارنا كما ذكرنا. أما قول ابن عمر وابن عباس رضي الله عنه ففيه فوائد. أولا، تقديم قول النبي صلى الله عليه وسلم على قول كل أحد ولو كان من أعلم الأمة، فابن عباس حبر هذه الأمة وعالمها ومن أفضلها علما، ومع ذلك فابن عمر رضي الله عنه لما أبلغ أنه أن ابن عباس ينهى عن الطواف حتى يأتي الموقف، وعلم هو أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت قبل أن يأتي عرفة، فقال للسائل: فبقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تأخذ أو بقول ابن عباس؟ فهذا مما لا شك فيه أنه يأخذ بقول النبي عليه الصلاة والسلام. والحقيقة أن ابن عباس لا ينكر الطواف، طواف القدوم، ولكن كان يقول: من أراد أن لا يتحلل بعمرة فليأتي الموقف مباشرة ولا يطوف بالبيت. وكان يقول: من طاف بالبيت فقد حل شاء أم أبى. ليس أنه كان ينهى عن طواف القدوم، ولكن يقول أن من طافه فلزمه أن يتحلل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من طاف بأن يتحلل. والذي منع من تحلل النبي صلى الله عليه وسلم حين طاف بالبيت أنه كان قد ساق الهدي. يقول: هذا الذي قاله ابن عمر هو إثبات طواف القدوم للحاج، وهو مشروع قبل الوقوف بعرفات. وبهذا الذي قاله ابن عمر قال العلماء كفى سوى ابن عباس. والحقيقة أن ابن عباس لا يلغيه كما ذكرنا، ولكن يقول: من طاف فلابد أن يتحلل، يرى وجوب التحلل، ويرى أن من أراد أن يظل قارنا أو مفردا دون طواف فليذهب إلى منى وعرفة مباشرة. يقول: كلهم يقولون إنه سنة ليس بواجب إلا بعض أصحابنا ومن وافقه، فيقولون واجب يجبر تركه بالدم. والمشهور أنه سنة ليس بواجب ولا دم في تركه، فإن وقف بعرفات قبل طواف القدوم فات، فإن طاف بعد ذلك بنية طواف القدوم لم يقع عن طواف القدوم، بل يقع عن طواف الإفاضة إن لم يكن طاف للإفاضة. فإن كان طاف للإفاضة وقع الثاني تطوعا، يعني واحد نزل بعد عرفة ومزدلفة ورمى الجمرة وطاف طواف الإفاضة، وبعد ذلك قال أقضي طواف القدوم، وقع طواف تطوع لم يكن طواف قدوم. الصحيح أن طواف يوم النحر يقع عن القدوم والإفاضة معا. يقول: ولطواف القدوم أسماء: طواف القدوم، وطواف القادم، وطواف الورود والوارد، وطواف التحية. وليس في العمرة طواف قدوم، بل الطواف الذي يفعله فيها يقع ركنا لها، حتى لو نوى به طواف القدوم وقع ركنا ولغت نيته، كما لو كانت عليه حدة واجبة فنوى حدة تطوع فإنها تقع واجبة والله أعلم. ولذا كان الصحيح أنه لو نذر حجة ولم يكن حد حدة الإسلام، وقعت الحدة التي يحدها أولا عن حدة الإسلام سواء نوى النذر أو غيره. ولو نوى أنه يحد تطوعا ولم يكن حج حجة الإسلام وقعت عن حجة الإسلام. نعم نعم. وأما قوله إن كنت صادقا فمعناه إن كنت صادقا في إسلامك واتباعك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعدل عن فعله وطريقته، إلى قول ابن عباس وغيره. عن وبرة قال: سأل رجل ابن عمر رضي الله عنهما: أطوف بالبيت وقد أحرمت بالحج؟ فقال: وما يمنعك؟ قال: إني رأيت ابن فلان يكرهه. ابن فلان هو إيه؟ ابن عباس. يقول: وأنت أحب إلينا منه، رأيناه قد فتنته الدنيا. فقال: وأينا أو أيكم لم تفتنه الدنيا؟ انظر إلى ابن عمر رضي الله عنه في فهمه لهذه النوعية من الناس رضي الله تعالى عنه. فقال: وأينا أو أيكم لم تفتنه الدنيا؟ ثم قال: رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق، قال: أحرم بالحج وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة، فسنة الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع من سنة فلان إن كنت صادقا. قال: قوله رأيناه قد فتنته الدنيا، يقول: لأنه تولى البصرة والولايات محل الخطر والفتنة، وأما ابن عمر فلم يتولى شيئا، وابن عباس تولى لعلي رضي الله عنه ثم ترك الولايات بعد ذلك. وهذا كلام أنكره ابن عمر على الرجل، وذكر أن الفتنة بالدنيا أمر هو أمر الابتلاء، كلنا يقع بالابتلاء، وابن عباس ما تولى الولايات إلا ليقوم فيها بالخير والحق. يقول: فقال: أما قول ابن عمر وأينا لم تفتنه الدنيا، فهذا من زهده وتواضعه وإنصافه. وفي بعض النسخ: وأينا أو أيكم، وفي بعضها: وأينا، أو قال: وأيكم، كله صحيح. وفيه رد يعني الغيبة في حق المسلم. قال: حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال: سألنا ابن عمر عن رجل قدم بعمرة فطاف بالبيت ولم يطف بين الصفا والمروة، أيأتي امرأته؟ فقال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعة وصلى خلف المقام ركعتين، وبين الصفا والمروة سبعة، وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هذا الحديث يبوب عليه النووي بأن المحرم بعمرة لا يتحلل بالطواف قبل السعي، وأن المحرم بحج لا يتحلل بطواف القدوم، وكذلك القارن، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سعى بعد الطواف الأول ولم يتحلل عليه الصلاة والسلام لأنه كان قد ساق الهدي، فلا يجوز أن يتحلل الإنسان من العمرة بمجرد الطواف، بل لا بد أن يسعى. قال: معناه لا يحل له ذلك أن يأتي امرأته قبل السعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتحلل من عمرته حتى طاف وسعى، فتجب متابعته والاقتداء به. وهذا الحكم الذي قاله ابن عمر هو مذهب العلماء كافة، وهو أن المعتمر لا يتحلل إلا بالطواف والسعي والحلق، إلا ما حكاه القاضي عياض عن ابن عباس وإسحاق بن راهويه أنه يتحلل بعد الطواف وإن لم يسعى، وهذا ضعيف مخالف للسنة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. ايه يبقى عليه حجه الاسلام. سؤال عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الإخوة الذين يرسلون مكالمات تليفونية من المسجد ويستقبلونها أثناء انتظار الدرس بشرط أن لا يشوشوا على القارئين والمصلين، وأرى أن من يدخل المسجد ينبغي أن يغلق التليفون، وأما أثناء الدرس فهو لا شك تشويش. كثير الناس يوزع ورقة فيها أن رجل اسمه عبد الله مصطفى قال شهدت بعيني محمدا صلى الله عليه وسلم في المنام، هو نايم ازاي بعينه بقى؟ هو اللي بيشوف في المنام بيشوف بعينه ولا بيشوف بقلبه؟ عينه كانت فتحة مفتوحة ساعة ما كان نايم. يقول وأوصاني سلاما على الناس، يجب على كل من يقرأ هذه الرسالة أن يوزعها على الناس وينتظر 4 أيام فسوف يفرح فرحا شديدا. لسه برضو حد بيعمل الكلام ده؟ توزيع هذه الأوراق لا يجوز. إذا كان المصلون للإمام كارهين لأن هذا الإمام مبتدع لكن لا نستطيع أن نمنعه، هل يجوز إذا أقام الصلاة لا يقوم أحد المصلين ويقومون الصلاة بعد ذلك؟ لا يصح ذلك، إن لم يستطيعوا منعه صلوا وراءه، وأما أن يتركوا الصلاة معه ويقيموا جماعة ثانية فيها الفرقة وفيها الفتنة فلا يفعلون. حكم شعر الوجنة بالنسبة للرجل هو من اللحية، لا يجوز حلقه. البدلة والكرفطة في المقابلة الشخصية للعمل، أنا لا أحب الكرفطة لكن أنا لا أقول بالتحريم. هل يجوز أن أصوم 6 أيام في الأسبوع وأفطر يوم الجمعة أم هذا مخالف للنبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا الذي يفعله ليس هو الأفضل، هو يجوز أن يفعل لكن أريد الثواب فليصم يوما ويفطر يوما، أفضل الأمور. الكرفطة لأنها ليست من ملابس المسلمين في الأصل وليس لها نظير، بخلاف السراويل مثلا وبخلاف القمصان حتى لو كانت قصيرة، القميص ولو قصير له إيه؟ هو جبة قصيرة، القمصان بتاعتنا دي جبة قصيرة، والفانيلات عبارة عن قميص إيه؟ قصير لأنه له فتحة وكمين، والجبة دي اللي هي مفتوحة من قدام من ناحيتين بتتزرر بزراير، فكل هذا له نظير. أما الكرافطة فملهاش نظير. اللي بيقول حرام بعض أنا بيقول له الكرافطة حرام، لكن الظاهر أن هذا مما انتشر بين الناس وأصبح من الثياب المشتركة، لكن أصله مأخوذ عن الكفر، فالأحب إلي ألا يفعل، لكن لأجل الانتشار ويعني أصبح من ثياب الناس عموما فلذلك أخشى التحريم. أنا أقول بالكراهة. إيه؟ مسألة أنها صليب أو تميمة مش معروف على وجه القطع وحتى على الظن الراجح، فاللي هيقول ان لبس الكرافطة صليب صعب جدا، صعب، ليست هيئة الصليب ولا حتى تميمة، وما حد يقول على حد بيلبس كرافطة النهاردة عشان تميمة بوجه من الوجوه، لا ينوون بها الا الزينة المحضة. غمض العينين في الصلاة امر مباح، لم يرد حديث صحيح في النهي، ولكن ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يغمض عينيه لأنه قال فإنه لا تزال أميطي عني قرامك هذا فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي، وقال في صلاة الكسوف ما من شيء لم أكن رأيته إلا رأيته في صلاتي هذه. الحمد لله. العمل في فندق سان ستيفانو، فندق 5 نجوم به ملهى ليلي وبه حمام سباحة وبه خمور والعياذ بالله، فلا يصح التعاون على هذا الإثم والعدوان، لأن الله يقول ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وكل الفنادق اللي بها خمور وملاهي ليلية وفواحش ومنكرات لا يجوز العمل بها. لحم الإبل ينقض الوضوء على الصحيح لقول النبي صلى الله عليه وسلم توضأوا من لحوم الإبل. اللحوم المستوردة والمجمدة مجهولة المصدر، أنا أقول لا يجوز على خلاف بين أهل العلم. ومعلومة المصدر إذا أخبرنا مسلم بأنه يرسل من يشرف على الذبح أو يذبح ويسمي ولا يكتفي بورقة مجهولة لا يدرى من كتبها، فنحن نقبل خبر المسلم ونسمي ونأكل. أخبرنا الإخوة الذين يذهبون إلى البرازيل وهي أمثل البلاد في هذا المقام، لأن قوانينها لا تمنع الذبح، أن أكثر المجازر فوضى عارمة، وأن الشهادات تخرج بأدنى قيم مالية من المراكز الإسلامية. ولذلك بنقول المستورد يقول أنا ببعت ناس أو اتفق مع ناس، يروح يتفق ويعمل تعاقد مع ناس، يروح يشوفوا اللحمة اللي حيجيبها دي، يروح يشوفوا ذبحها ساعة الذبح. لو قال كده خلاص بيقول لك لا أنا ماليش دعوة، أنا مكتفي بالورقة. أنت مش عارف مين اللي كتب الورقة، هم عندهم الورقة بيكتبوها بأي طريقة، عندهم ممكن تكتب على السمك، ممكن تكتب. أخبرني بعض الإخوة أنه في الصين زي ما قلت لكم قبل كده شايف الوزة برقبتها كاملة ورأسها كاملة ولا فيها ولا خط ذبح ولا نقطة دم، ومكتوب عليها ذبح حلال على المحل. فاكرين ان هم المسلمين عايزين الكلمة دي، يقولوا لهم حلال يبقى حلال، يقولوا لهم ذبح حلال، والراجل فبيقول له فين الذبح دي مش مذبوحة، قال له حلال حلال هي كده، وهو مسلم راجل صيني مسلم بس ما عرفوش حاجة خالص. ما في المسلمين في هذه البلاد نسأل الله العفو والعافية، يعني كما أخبرنا البعض بعضهم يعلم من عن الإسلام لا إله إلا الله، ما يعرفش محمد رسول الله حد. لو قالوا النبي بتاعكم مين يقول لهم المسيح، ما يعرفوش النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ما يعرفون إلا أنهم ما بيأكلوش خنزير بس، ما يعرفوش محمد رسول الله، نسأل الله العفو والعافية. فمثل هذه الأمور يعني فيها طبعا الدول التانية على وجه العالم أكثر انتشارا فيها الأمور، لكن أنا أقصد أن إذا كانوا كاتبينها على السمك وكاتبينها على الحاجات اللي مش مذبوحة، فما أسهل أن تكتب هذه الأوراق عشان يروج البضاعة بتاعته عشان يبيع. فمثل هذا يحتاج بس بنقول واحد يروح يشرف، واحد يكلفه، هو بيكسب مش عايز أقول عشرات الألوف، مش عايزين نقول مئات ولا أحيانا ملايين، يبعت واحد بمرتب 1000 جنيه في الشهر ولا حاجة يروح يشرف على الذبح ويراقب المجازر اللي هناك اللي هو هيستورد منها ويقول أنا بعمل كده، ما عملش كده خلاص. ماشي شركة البداية قالوا لنا كده، قالوا ان هم بيرعاتوا حد يبيع، وفي الشركات ده شركة. المهم يعني حكاية لحم الكلاب دي تهمة لا يجوز تعميمها. اصل واحد بلغ ان في واحد في الفضائيات قال لك ان الملتحين بيبيعوا كلاب، تهمة كده. ذبح الكتابي اذا ذبح وسمى الله تؤكل ذبيحته. أرسل ولك أحسن لحم عدم الدبال أو الضفادع يعني صح؟ لا، أكل البغال محرم، أكل البغال والحمير محرم لا يجوز.